جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: حججت قبل سنوات ثم ذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع بنية العودة إلى مكة في اليوم الثاني لأطوف الوداع وأسافر إلى بلدي منها، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. قد ذكرنا بالأمس أنه لا يحل للمؤمن أن ينفر من مكة إلى أي مكان، يعني لا يجوز أن يولي مكة ظهره إلى أي مكان يبعد به عن مكة من دون أن يطوف طواف الوداع ونعني الحاج، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وعليه فالذي يذهب إلى جدة قبل أن يطوف طواف الوداع إن كان فعله عن فتيا لعالم من العلماء فأخذ بقوله فلا نرتب نحن عليه شيئا، وإن كان فعله من باب الاجتهاد منه أو أنه لا يعلم الحكم فهذا جهل ولا يعذر بالجهل في ترك الواجبات، ويترتب عليه أن عليه دما ولو كان ذلك قبل سنين طويلة يذبح ويوزع على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: نقيم في بلاد الكفار ولا يوجد فيها بنوك إسلامية، وأريد شراء بيت ولكن هناك زيادة ربوية، فإذا اشتريت فماذا علي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الربا شأنه عظيم، ذنب عظيم. يقول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولم يعرف أن الله جمع بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في حرب على ذنب إلا الربا. معاداة أولياء الله آذن الله فيها بحرب، أما الربا فقد آذن الله فيها بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أي ذنبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمه. ولا يمكن أن يباح هذا الذنب بضرورة مزعومة، فيقال إن أهل أوروبا أهل الأقليات عندهم ضرورة فنبيح لهم الربا والأخذ بالقرض القرض الربوي، والله هذا لا يجوز أن يقال ولا يجوز أن يفعل لأي سبب من الأسباب. فإذا كان الإنسان قد وقع ومضى فماذا يصنع؟ الجواب أن الواجب عليه أن يندم على الماضي وأن يعزم على أن لا يرجع وأن يحاول التخلص من هذا الأمر. كيف يتخلص؟ يذهب إلى البنك ويقول لهم: أنا قصدت عندكم القرض على 20 عاما، أنا أريد أن أدفعه الآن مقابل أن تسقطوا الزيادة، أعطيكم كل ما لكم بشرط أن لا تأخذوا زيادة علي، فإن رضوا فالحمد لله، وإن لم يرضوا وهذا الغالب فقد فعل ما وجب عليه وهو مضطر للدفع فيدفع، وبيته له ولا يلزم أن يبيع بيته، بل بيته له وهو سيعيد المقدار الذي أخذه للبيت وزيادة، فنقول البيت له وهو مضطر الآن ما دام حاول مع البنك، لكن البنك بقوة القانون بقوة النظام بقوة البلد يجبره على الدفع، ولا يرضى البنك أن يأخذ المال ويسقط الزيادة، فإنه في هذه الحال يستمر في دفع ما عليه والبيت له، ويكفيه ولله الحمد والمنة أن يندم على الماضي وأن يعزم على أن لا يرجع إليه. نعم. أثابكم الله وجزاكم خيرا. يقول: قلتم أن الهجرة تجب على من يعيش في بلاد الكفر إن لم يستطع إقامة دينه، فهل طبيعة العمل التي لا تمكن من أداء الصلوات الخمس مع الجماعة وصلاة الجمعة في أغلب الأحيان تعتبر سببا ملزما للهجرة؟ نحن قلنا بالأمس البارحة إن هذا ينبغي أن يهجر هذا العمل، أن يترك العمل إلى غيره، العمل الذي يلزم منه أن لا تقيم دينك لا خير فيه ما لم يكن في مصالح المسلمين العامة، فما دام أنه يلزم منه أن لا تصلي الجمعة ولا تصلي الجماعة ماذا تريد منه؟ لا خير فيه ولا بركة فيه، فإن الواجب أن تترك هذا العمل وتطلب غيره من الأعمال، وكما قلنا بالأمس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: من يريد العمرة متمتعا بها إلى الحج، هل الأفضل أن يقول لبيك عمرة أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فما هو السنة؟ قد نص الفقهاء في كتبهم على أنه يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن الوارد عن الصحابة أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم عمرة، فالثابت في الآثار أن يقتصر على قوله لبيك اللهم عمرة ويكفي، فإن زاد وقال متمتعا بها إلى الحج فلا حرج، لكن الوارد في السنة أن يقول الإنسان الذي يريد التمتع لبيك اللهم عمرة عند الميقات ويكفي هذا والحمد لله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: سنمكث 5 أيام في المدينة، فهل لنا أجر عمرة في كل يوم نذهب إلى قباء؟ من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، فلو أن المسلم ذهب في يومين في 3 يرجى حصول الثواب له، لكني أنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء في الأسبوع مرة، فكان يذهب كل سبت مرة، يعني كل أسبوع، العرب تسمي الأسبوع بالسبت، فكان يذهب في كل أسبوع مرة، والحرص على الصلاة في المسجد النبوي والإكثار من ذلك أحسن، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة أبل خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وكون الإنسان يذهب مرة أو مرتين في إقامته في المدينة إلى قباء فحسن، ويبقى يستمتع بالمسجد النبوي في بقية الوقت. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل صحيح إذا أمسيت يوم النحر وما طفت أعود بلباس الإحرام؟ ورد في ذلك حديث صححه بعض الفضلاء من العلماء وقال بمقتضاه، لكن النظر في هذا الحديث يقتضي ألا يعمل به لأمرين: الأمر الأول أنه ضعيف الإسناد، فإسناده ضعيف وإن صححه بعض الفضلاء. الأمر الثاني، وممن نص على تضعيفه نصا وذكر علته الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل. الأمر الثاني أن هذا الحديث لم يعمل به أحد من الأمة، والقاعدة عند أهل العلم أن الحديث إذا لم يعمل به أحد من الأمة وكان ظاهر إسناده الصحة فإن ذلك يدل على أن في إسناده علة خفية، فيدل على ضعفه ويدل على تركه وأنه لا يعمل به. وقد نص جهابذة العلماء من جبال الحديث والفقه على أن هذا الحديث لم يعمل به أحد من الأمة، وإن ذكر أحد فأفراد قليلون اندثروا واندثر قولهم. فالذي نقوله إن من تحلل من إحرامه لا يرجع إلى إحرامه، سواء أدركه الليل وهو لما يطوف طواف الإفاضة أو لم يدركه الليل. نعم. أحسن الله إليك. يقول: سوف أذهب إلى مكة ومعي زوجتي يوم الخميس 3 ذي الحجة، هل أنوي الحج المفرد أو أنوي حج التمتع؟ وإذا نويت حج التمتع وليس لدي مال للهدي فما الحكم؟ الأفضل أن تنوي التمتع، لأنك ستأتي بعمرة وحج، فتأتي بنسكين وتزيد هديا هو هدي شكران، وتتمتع بين العمرة والحج بثيابك والحل كله وأنت معك زوجتك، فلك ولله الحمد والمنة أن تحرم بالعمرة. فإذا حللت وأديت عمرتك وحللت حل لك كل شيء، حتى النساء حتى زوجتك إلى يوم الحج إلى يوم الثامن، فتحرم بالحج. فالأفضل لك يا أخي أن تتمتع. فإن قلت إني لا أملك مالا للهدي، قلنا إذا كنت لا تجد مالا حقيقة يزيد على نفقاتك حتى ترجع إلى بلادك يكفي للهدي، فإنك تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وهذه الصيام تبدأ على التحقيق من أقوال أهل العلم من الانتهاء من العمرة، فإذا انتهيت من العمرة بدأ وقت الصيام 3 أيام وتصوم 7 إذا رجعت، وكذلك امرأتك إذا كانت لا تجد قيمة الهدي. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: نريد التفصيل في مسألة التكبير المطلق والمقيد ومتى يتداخلا. نحن الآن نقبل على العشر، فتكلمنا عن التكبير المطلق الذي ليس مقيدا بأدبار الصلوات، وإن شاء الله إذا كتب الله لنا عمرا في آخر مجلس سنشير إلى مسألة التكبير المقيد، لأنه لا يكون إلا من يوم عرفة، وسنتكلم عن وقته إن شاء الله وصفته في حينها. الآن نحن نقبل على وقت التكبير المطلق. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم غطاء الرجلين عند أو ما حكم تغطية الرجلين عند النوم للمحرم، وما حكم ارتداء الحزام؟ لا بأس بأن يغطي المحرم رجليه بأمر ليس لباسا، يعني لا يلبس الشراب ولا يلبس خفا، وأتكلم عن الرجل، ولكن يغطي ببطانية بإحرام، لا حرج في تغطية الرجلين للرجل.

ويمكن أن يهدي وهو حاج مفرد، لكن هذا الهدي مستحب. أما الهدي الواجب فهو هدي واحد للمتمتع وهدي واحد للقارن، يعني لا يذبح ذبيحة من أجل العمرة وذبيحة من أجل الحج، وإنما هي ذبيحة واحدة للمتمتع والقارن. جزاك الله خيرا. يقول: هل يجوز لبس الإحرام من الفندق حتى الميقات بعد النظافة، وهل يجوز الاغتسال مرة ثانية في الميقات؟ لعلنا نختم بهذا السؤال فنقول: لا بأس أن يتهيأ المسلم لإحرامه من النزل من الفندق، لأن الميقات في هذه الأيام يكون فيه ازدحام شديد، فيغتسل من الفندق ويتهيأ، لكن قبيل ذهابه، لا يغتسل قبل ليلة أو قبل يوم، قبيل ذهابه يغتسل، وهذا يكفي، لا يحتاج أن يغتسل إذا وصل إلى الميقات. وإذا وصل إلى الميقات فإنه يلبي هناك بنسكه. فأقول: لا بأس أنك في الفندق تغتسل وتتهيأ وتلبس الإزار والرداء، ولكنك لا تنوي الدخول في النسك إلا من الميقات. لكن الغسل الذي للإحرام ينبغي أن يكون قبيل الإحرام. لماذا أنبه على هذا؟ لأن بعض الحجاج مثلا يغتسل المغرب وهم سيسافرون بعد الفجر، هذا ما يقع أنه غسل الإحرام. غسل الإحرام ينبغي أن يكون قريبا من الإحرام، فقبل أن ينزل ويتوجه بالحافلة يغتسل في الفندق ويتهيأ، والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.